السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع الملخصات اليومية لسورة القرآن. وصلنا لسورة أعتقد أنها من أحب السور للجميع، سورة يعني قيل أن هي التي استمع إليها الجن وآمنوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر استماعهم وذكر تفاعلهم معها وذكر ردهم على السؤال المتكرر فيها 31 مرة. طبعا عرفنا هي سورة إيه، هي سورة الرحمن، السورة التي تقريبا هي الوحيدة في القرآن التي بدأت باسم من أسماء الله عز وجل من غير قبله أي كلام، الرحمن. هكذا هذه البداية، تحس كده سورة لها نسق خاص كده وكلام عن آلاء الله ونعم الله. 31 مرة يكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان، والجن يرده لا بأي من آلائك نكذب ربنا ولك الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ما لي أسمع الجن أحسن إجابة لربها منكم، تفاعلوا مع السؤال وأجاوبوا على هذا السؤال. سورة أسلوبها بديع، اللغة العربية اللي فيها وأسلوب هذا التساؤل المتكرر وجمال في تناسق الكلمات وتناغم الصياغة. روي أن بعض يعني المشركين أسلموا تأثرا بجمالها، أعتقد قيس بن ثابت أسلم قيل كما روى القرطبي متأثرا بجميل آياتها وجلال وقعها على النفس. فعلا آيات تحس كده التناغم بين الترغيب والترهيب والشمول والوضوح، ذكر النعم ونعم الكبيرة أو النعم الصغيرة المتجددة وحق الله عز وجل على هذه النعم. على فكرة سورة الرحمن من أوائل السور التي نزلت في ترتيب النزول، ويقال إنها رد على المشركين لما اتقال لهم في سورة الفرقان اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن، سألوا ما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فكان الرد أن أنزل الله عز وجل هذه السورة بتقول وما الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وببساطة هو ده موضوع سورة الرحمن، الرحمن، اسم الله الرحمن، اسم عظيم، اسم بعض العلماء قالوا ده اسم الله الأعظم من شدة ما هو، يعني قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى أبدله باسمه بشكل مباشر لما ذكر الدعاء. فبعضهم ذكروا أن هو الاسم الأعظم، وهو بالمناسبة اسم مش يعني غير الرحيم، الرحيم رحمة فقط، يعني جانب الرحمة في أفعال الله. لكن الرحمن قالوا أنه له كمان وجه جلال. انتوا عارفين الأسماء بتنقسم إلى قسمين، أسماء الجمال زي الودود الغفور التواب، دي اللي بتاخد بقلبك في جانب الترغيب فبيسموها أسماء الجمال أو أسماء الترغيب، وفي أسماء الجلال أو الرهبة، الأسماء اللي بتورث في قلبك رهبة زي العزيز زي القوي تؤدي إلى رهبة. قالوا ده اسم الله الرحمن بيحمل المعنيين، وده واضح جدا في الصورة اللي حملت هذا الاسم. الصورة فعلا فيها عرض لأثر اسم الله الرحمن في جانب الجمال وجانب الجلال والترهيب. الصورة بتكلمك عن نعم الرحمن اللي من ضمن هذه النعم تخيل عذاب الله للمجرمين. هي عذاب الله يكون نعمة؟ أيوة نعمة، لأن المظلوم اللي المجرم ده اعتدى عليه، المجرم ده أذاه، هيحس قد إيه بنعمة القصاص من هذا المجرم. سورة الرحمن جاءت مفصلة أو مفصلة لما جاء في آخر سورة القمر. احنا اتكلمنا في سورة القمر في التسجيل اللي فات، وقلنا إن سورة القمر ربنا سبحانه وتعالى برضو اتكلم فيها، وتكرار الآية وكلمة النذر اللي اتكررت كتير في السورة. وتيجي سورة الرحمن تجاوب، خلي بالك في آخر السورة إن المجرمين في ضلال وسعر، أو في سورة سورة القمر إن المجرمين في ضلال وسعر، في سورة الرحمن نفس الكلام، يعرف المجرمون بسيماهم، تفاصيل الحاجات اللي جت مجملة في سورة القمر فصلت في سورة الرحمن. وحتى بعض العلماء يقولوا ان هما فيهم تشابه من حيث النظم ومن حيث تكرار بعض الآيات، ولقد يسرنا القرآن للذكر اللي تكررت في سورة القمر، وهنا فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقالوا ان سورة الرحمن جت مفصلة لبعض ما جاء في سورة القمر، وهي ذكروا يعني أيضا أنها ذكر الله عز وجل فيها آلاءه ونعمه على الإنس والجن. وتلاقي من الأول خالص كده ربنا بيعرض لك جانب من النعم، مثلا النعمة الأولى علم القرآن، تعليم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، البيان ويذكر كلمة القرآن أو تعليم القرآن قبل البيان، كأن أنت بيانك وقوتك وقدرتك على الكلام لا قيمة لها من دون القرآن. القرآن نعمة أجل وأولى، وذكرت قبل تعلمك للكلام، قبل ما تعرف تتكلم أصلا إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليك هذا الكتاب وعلمك هذا الكتاب. طبعا كلام بقى عن نعمة الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر يسجدان، نعم كونية، وبعدين نعمة العدل، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، الميزان ده دلالة على العدل، وأقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل ولا تخسروا الميزان. وبعدين كلام بعد كده عن إن العدل ده حق من عند الله عز وجل أنزله كأنه نعمة، يعني هو احنا ساعات بننظر للعدل كتكليف، لا العدل ده نعمة، نعمة انك تحس ان في عدل في هذه الدار او تبحث عن هذا العدل. وبعدين ترجع النعمة الكونية، الارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام، وكل شوية بقى تكرار السؤال، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلائك من آلائك نكذب ربنا ولك الحمد. معنى مهم أوي في السورة إنك تتفاعل مع القرآن، وإنك تجاوب على أسئلة القرآن، وإنك تحس إن ربنا بيتكلم وربنا اللي بيسألك، فتجاوب أنت المنادي وهو أنت المنادى وهو المنادي. ثم تستمر النعم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار، نعمة الخلق. وبعدين كلام عن عظمة الله، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعدين كلام عن خلقه، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبقى. تحس سورة الرحمن بتاخدك في جولة مع خلق الله عز وجل ونعم الله، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعدين كلام عن السفن، له الجوار المنشآت، السفن العملاقة في البحر كالأعلام، نعمة التسخير، تسخير هذه السفن الضخمة، كان ممكن تغرق على طول، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل، يقول لك ده بقانون الطفو، مين اللي خلق قانون الطفو أصلا؟ كل ده من آيات الله ومن نعم الله. وبعد كده يجي بقى كلام عن ربنا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قدرة الله وبقاء الله بعد فناء كل المخلوقات، كل من عليها فان. وبعدين نعمة إجابة السؤال، إجابة الدعاء، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يجيب هذا يجيب هذا ويعطي هذا ويفرج عن هذا، كل يوم هو في شأن، جولة مع صفات الله. ثم بقى يأتي الجانب الترهيبي زي ما قلت لحضراتكم، لأن في جانب ترهيبي في السورة، اسم الله الرحمن في جانب جلال، سنفرغ لكم أيها الثقلان يعني الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. معاني يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، جانب ترهيبي، والسورة اسمها الرحمن، أيوه، لأن اسم الله الرحمن يحمل كما قلت لحضراتكم المعنى يعني. ثم يأتي المعنى بعد بقى طبعا الكلام عن المجرمين، ويعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، والكلام عن جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. يجي بقى بعد هذه الأحوال التي كانت للمجرمين، المقابل بقى، ولمن خاف مقام ربه جنتان، اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى بقى، وتفاصيل عن الجنتين طبعا من أجمل المعاني القرآنية، كل الناس بتحبها وكل الناس عارفينها، ومش محتاج ان انا اشرحها كتير، هي من اجمل المعاني التي يعني وردت في القرآن عن الجنة، نسأل الله ان يرزقنا. ثم طبعا بقى السؤال العظيم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لمن احسن في هذه الدنيا العمل، هل له جزاء الا الاحسان في الاخرة؟ المعنى المهم جدا، والكلام بقى عن من دونهما جنتان، والفرق بين الجنة دي والجنة دي، لكن ختام الصورة كلام برضو عن اسم الله، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، صورة بتتكلم عن ربنا، تبقى من أجمل الصور، وجزاكم الله خير.